وابغي الهدايا عندي اغلى هدية، حبك وتقديرك وخوفك عليا، وكل الهدايا في عيوني صغيرة، لانك يا روح الروح اكبر هدية. وابغي الهدايا عندي اغلى هدية، حبك وتقديرك وخوفك عليا، وكل الهدايا في عيوني صغيرة، لأنك يا روح الروح أكبر هدية. الناس تهدي كل من هو تحبه، لجل القلوب تزيد عشق ومحبة، وما دمت انت الغالي اللي احبه، كل الهدايا قرب حبك شوي. الناس تهدي كل من هو تحبه، لجل القلوب تزيد عشق ومحبة، ما دمت انت الغالي اللي احبه، كل الهدايا قرب حبك شوي. ظنني بوفيك فضلك علي، تاريخ ميلادي بدا يوم شفتك، والعمر يا عمر ابتدى من عرفتك، والله لو في يوم عمري وهبتك، ما ظنني بوفيك فضلك علي.